سمعت شيخ، هذا سائل يقول: إذا رأى شخص آخر يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يجب على من رآه تنبيهه أم لا؟ نعم، يجب عليه التنبيه. رآه يأكل ويشرب في رمضان ينبه، لأن هذا منكر، منكر الظاهر، ينبه عليه، وهو معذور إذا كان ناس صومه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإذا ما رآه الله نسى. لكن إذا رأيته يأكل أكل أنكر عليه، يا فلان أنت صائم،